السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحببنا مشاهدي قناة أمجاد، عفوا، أنا دائما أقول قناة الندى الفضائية في كل مكان. مساءكم معطر بكل ما هو خير يا رب العالمين. الحقيقة هذه الحلقة الثانية للي ما تابعناش في أول حلقة من هذا البرنامج الجديد، برنامج نوافذ نطل فيه على مسارات فكرية شديدة العمق في حياتنا الإسلامية بكل تفاصيلها. نحاول أن ننشط أو نجدد وعي المسلمين بإسلامهم وكيف يفكر الآخرون في هذا الإسلام ووضع الإسلام بكل تفاصيله، بكل ثوابته، بل الثوابت في المقدمة وفي الصدارة، على الخط الساخن في معركة يتم ربما افتعالها هنا أو هنالك في أي مكان، ليكون الإسلام هو العدو الاستراتيجي لغير المسلمين أو بالأخص الغرب، فيما تتصور دوائر فكرية ويعني سياسية في هذا العالم الذي نعيش فيه هذه الحالة من الصراع. الحقيقة يسعدني ويشرفني للمرة الثانية، وطبعا معنا في هذا البرنامج من ثوابتي أستاذنا الدكتور مفكر والأديب دكتور حسام عقل، عضو هيئة التدريس بجامعة عين شمس. مرحبا دكتور. أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ مصطفى. أهلا بحضرتك. الحقيقة يعني قبل أن يعني ندلف إلى تفاصيل هذه الحلقة، عايزين يعني نطل من هذه النافذة على كيف يرى الغرب الإسلام، خصوصا في هذا الوقت شديد السخونة وشديد الالتهاب، مشهد مش عايز أقول صراع الحضارات، لكن هو بامتياز يعني يدل على أن هنالك صراع حقيقي مع الإسلام وحده في هذا الوجود. من أين أتى هذا الصراع وما تجلياته في الغرب، وكيف يفكر تفكر دوائر الفكر أو صناع القرار في هذا العدو الذي يتم التخويف منه وبه، سواء بقى سياسة المؤامرة أو يعني بترتيب ما نراه في الواقع وعلى شاشات الأخبار وهكذا. معنا الحقيقة يعني فيلم صغير له دلالة، هنشوفه حضرتك تعلق لنا عليه. نشوف مع بعض هذا الفيلم. Herr Karim, distanzieren Sie sich von dem Anschlag. Von welchem Anschlag? Sie wissen genau, von welchem Anschlag wir reden. Von dem vom 7. Januar. Der Anschlag mit den vielen Opfern oder der mit dem vielen Mitgefühl? Wie meinen Sie das? Am 7. Januar wurden im Jemen 34 Menschen in die Luft gesprengt. Dann meinen wir den mit dem vielen Mitgefühl. Distanzieren Sie sich von Paris. Ich komme aus Bielefeld, 700 Kilometer, reicht das? Wir meinen doch nicht geografisch, wir meinen mehr so menschlich. Aber warum ausgerechnet ich? Warum soll ich mich distanzieren? Naja, Sie sind halt... Ja? Da kommen Sie schon, Sie Deutscher? Nein, Sie sind doch praktizierender... Komiker? Nein. Sie sind doch Muslim. Ja, ich bin deutsch, muslimischer Komiker, ja. Sind Sie nicht eher ein komischer deutscher Muslim? Die Attentäter in Paris waren auch Muslime. Aber die Opfer waren auch Komiker. Ja, das gehört jetzt nicht hierher. Also, wir wollen nicht sagen, dass jeder Muslim ein Attentäter ist. Aber fast jeder Attentäter ist ein Muslim. Interessant, nicht? Der Polizist war auch Muslim. Und der Supermarktmitarbeiter, der die Juden gerettet hat, der war auch Muslim. Ja, was haben denn diese edlen Taten jetzt mit dem Islam zu tun? Ja, war das überhaupt mit dem Koran vereinbart? Ja, ich weiß es nicht. Außerdem ist der Retter vom Supermarkt jetzt kein Muslim mehr, sondern Franzose. Wie ist das generell? Muss ich mich jetzt von jedem Attentat einzeln distanzieren oder geht das auch im Paket? Achso, das geht, glaube ich, auch im Paket. Ja, vielleicht alle paar Jahre auffrischen. Ja, wie beim Impfen, ja. Haben Sie sich eigentlich schon vom IS distanziert? Also, weil jetzt irgendwelche Fanatiker meinen Glauben falsch interpretieren, um einen Terrorstaat zu gründen, muss ich mich distanzieren? Was ist mit euch eigentlich? Habt ihr euch schon von Breivik distanziert? Was für Breivik? Ihr Breivik ist selbsternannter christlicher Kreuzritter und ihr seid doch Christen. Ich bin ja Atheist, Gott sei Dank. Aber Sie, Herr von Wagner, Sie sind doch Christ, oder? Ja, gemäßigt. Also, nein, also kein Kirchgänger in dem Sinne jetzt. Also, vielleicht einmal pro Weihnachten und diese Flohmärkte sind auch für die Kleinen sehr angenehm. Das ist eine schöne Geschichte, aber was ist mit den christlichen Fundamentalisten? In Amerika zum Beispiel wurden in den letzten Jahren 4 Abtreibungsärzte ermordet. Ja, sicher, aber da wollten die ja Leben schützen. Naja, ungeborenes Leben, ja. Geborenes eher nicht. Ja, okay, also es gibt immer wieder, sagen wir mal, Einzeltäter, die psychisch krank sind, aber deswegen gibt es doch nicht irgendwelche christlichen Terrormilizen. Und was ist mit Kony? Wer? Ja, genau, Joseph Kony zieht mit seinen Banden seit 2006 durch Uganda. Entführt Kinder, vergewaltigt Frauen, okay. Hat schon tausende von Menschen mit Macheten massakriert. Was hat denn das jetzt mit dem Christentum zu tun? Na ja, Kony will einen Gottesstaat errichten auf Grundlage der 10 Gebote. Der ist Christ? Der ist Christianist. Okay. Sehen Sie, bloß weil ein paar Fanatiker meine Religion falsch auslegen, um einen Terrorstaat zu errichten, muss ich mich doch nicht distanzieren. يعني زي ما شفنا دكتور حسام المشهد ده المقطع ده من هذا المشهد الكوميدي لكن طبعا هو كوميديا يعني نقول ساخرة ولها ما بين السطور كلام يعني كيف تعلق على هذا المشهد يعني بسم الله الرحمن الرحيم لا جدال انه هذه الحصة الكوميدية هي جزء من حصص إعلامية بدأت تكثر نسبيا في أوروبا وتحاول أن تسخر من هذه الاتهامات المعلبة للمسلمين لأنه من الواضح أن هناك من يستدعي هذه الاتهامات من صندوق مقفل وقديم حضرتك بتقول لي يعني في مطلع السؤال أو في بداية السؤال قبل عرض هذه الفقرة هل هناك يعني ظاهرة متأصلة؟ هي متأصلة من قرون من عقود بمعنى أنه يعني هنري دي كاسترو في كتابه الإسلام سوانح وخواطر بيقول ولا أدري ماذا سيقول المسلمون لو ترجمت لهم أغاني القوالين في فرنسا في القرن 11 الميلادي قوالين زي شعراء الربابة عندنا في الأرياف في الحكائين يعني أو الحكائين هؤلاء الذين كانوا يعيشون في الريف الفرنسي في القرن 11 كانت أغانيهم الشعبية محشوة بالعداء ضد المسلمين تتمنى ذبح المسلمين ومحو القرآن القرن الحداشر في حتى إحنا بنذكر جميعا كتاب بريدو 1733 حياة ذي البدع محمد وبنذكر ما قاله دوم ماترينو في كتابه سراج الكنيسة الذهبي لما قال إن هذا الكتاب يقصد القرآن ينبغي أن يحرق لتستريح منه الأمم والشعوب هذه الذهنية ما زالت مترسخة وقائمة واحنا يمكن عقاب لكن خلينا اقف عند دي احنا بنشوف في اقوال المنصفين زي برنارد شو زي حتى مهاتما غاندي الاقوال اللي دائما نرددها كيف يعني انصفوا الاسلام وانصفوا الشريعه وانصفوا قالوا كلام يعني غايه في الروعه ويدل على دراسه منصفة للدين ولشخصية النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته صلى الله عليه وسلم في أقوال كثيرة يعني معروفة يعني ده بيخليني يعني أدخل لهذا السؤال هل هذا الجانب المتطرف أو المعاند أو المعبأ بالعداء للإسلام هو الأصل في الذهنية الأوروبية على الطرف الآخر بنشوف ناس منصفين بينصفوا الإسلام فعلى بأي المكالة يعني هو الطرفان ليس متكافئين بالقطع لكن النسق العام في أوروبا خصوصا بعد ظهور المد اليميني في العقدين الأخيرين لأن المد اليميني بدأ يأخذ امتدادا واسعا في المشهد السياسي وبالتالي بدأ يستعيد هذه الذهنية القديمة وأنا أذكر أنه منذ سنوات أصدرت مجلة التايم الأمريكية عددا بعنوان Person of the Century أو شخصية القرن أفضل مثلا 100 شخصية في القرن 20 وحتى صدرت المجلة بصورة على الغلاف لألبرت أينشتاين صاحب النظرية النسبية فأنا يعني بدأت أقلب المجلة قدرا يعني أشوف يعني في طبعا فقرات عن المهاتما غاندي، فقرات عن لاعبي رياضيين، فقرات عن إلى آخره. فوجدت صفحتين كتبهما محرر اسمه ديفيد فان بيما، والصفحتان عن صلاح الدين الأيوبي. طيب فسألت نفسي يعني ما الذي يقحم صلاح الدين الأيوبي في عدد مخصص لشخصيات القرن العشرين؟ هل صلاح الدين الأيوبي من القرن العشرين؟ ووجدت أن المحرر لم يدخر طاقة ولا وسعا في تشويه شخصية صلاح الدين الأيوبي بكل السبل، لدرجة أنه يسميه المغامر الكردي، كأنه مغامر يعني خرج من بين الأكراد ولا هدف له إلا المخاطرة بحياة الشعوب واستذلال الأمم. أنت حضرتك قبل كده أشرت في حوار خاص بيني وبين حضرتك، أشرت إلى هذا العدد في كتاب صدر في بريطانيا من تقريبا من سنة تقريبا بتكلم عن صلاح الدين الأيوبي، بس الكتاب اللي صدر في لندن وأنا يعني أشرع في ترجمة فصلين منه حاليا كان يتحدث بعنوان سياسات الحروب الصليبية، كان كتابا فيه من التاريخ بأكثر مما فيه من العداء والسعار العداء أو الحقد الموتور الأسود الإيديولوجي. لكن ما أتحدث عنه الآن يعني هم يقولون لنا أنتم تستدعون ذاكرة الحروب الصليبية وأنتم تستدعون صلاح الدين الأيوبي، وأنا ضمين لك أن كثرة مطلقة من الشباب الآن لا يعرفون شيئا، شباب العالم الإسلامي لا يعرفون شيئا عن صلاح الدين الأيوبي ولا يفكرون في العودة إلى سيرته وحقيقة ما صنعه من تحرير 52 مدينة. لكن أنا عندما أجد مجلة بحجم مجلة التايم الأمريكية وفي عدد تذكاري خاص يعني لا يصدر إلا كل عدة سنوات ثم يخصص صفحتين للهجوم عن صلاح الدين الأيوبي، حتى رسام المجلة عامل صورة افتراضية لصلاح الدين الأيوبي يطل من عينيه نظرة لا أقول التحدي أو صرامة المحاربين، لكن نظرة فيها من نوع من الكر يعني. نوع من المقت الأسود كأنه يتمنى أن يبيد خضراءها. يعني هل هذه هي الصورة الحقيقية؟ فمن الذي يستدعي هذا الإرث؟ هو بوش بعد ما بدأ هجماته المتبربرة الغوغائية على العراق بزعم أن فيها أسلحة دمار شامل، مش هو اللي في محفل عام وفي خطاب عام ندت عنه كلمة كروسيد الحملة الصليبية وقالوا آنذاك إنها زلت لسان وإن الرجل لا يقصد، ثم تبين فيما بعد إن الوقود المحرك لهذه الهجمة التي دشنتها قوات المارينز هو هذا الاتجاه اليمين المحافظ. فأنا مع حضرتك، هناك أصوات عاقلة ومنصفة في أوروبا وكانت المسألة في طريقها للتعافي النسبي، لكن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وظهور ما يسمى بالبيروسترويكا أو سياسات إعادة البناء، ثم ظهور ما يسمى بالجلازنوست أو سياسة المصارعة أو المكاشفة، بدأت فكرة العدو البديل على طول. صانع القرار في أوروبا والمعاهد الاستراتيجية قررت أن تنصب عدوا بديلا للاتحاد السوفيتي، واختير أن يكون الإسلام هذا العدو البديل. طيب، وهذا ما عبر عنه نيكسون. نعم، يعني كلمة مصطلح الحروب الصليبية شديد الحساسية، حتى اعتبرها بوش أنها زلت لسان لما لكن هي دفينة داخل الذهنية أو حتى صناع القرار على امتداد التاريخ الغربي يعني. لكن هل نقدر نقول أن الحروب الصليبية تدور الآن أو في مشاهد منها لكن بغطاء سياسي؟ يعني أنا لا أريد أن أكون متشائما أو نبدو متشائمين، لكن أنا أتصور أن هناك بالفعل أشياء تشي بهذه الفكرة أو تدعم مؤشراتها، مش هقول مؤشراتها المستترة في الأدراج لكن المؤشرات المعلنة. يعني النهاردة أنا لما أترجم مثلا النشيد الذي كان يقوله الإيطاليون وهم يقومون بغزو ليبيا سنة 1911، نشيد عجيب جدا. الأصل في الأناشيد الوطنية أن تحفز المحاربين، أن تدعو للدفاع عن الثغور والأوطان، أن تدعو للدفاع عن الأعراض، لكن هذا النشيد عندما ترجم وعرفه العالم الإسلامي نشيد من أعجب ما يكون، أماه جففي دموعك ولا تبكي فإني ذاهب لسحق الأمة الملعونة ومحو القرآن. كيف يوضع يعني عبارات بهذه الفجاجة وبهذه العنصرية داخل نشيد وطني؟ هذا هو نشيد الذي كان ينشده المحاربون الإيطاليون وهم يدخلون إلى ليبيا. إذن الروح هنا ليست روح، وأنا هقول أشياء أخرى كثيرة. كيف ينصب كريس كايل بطلا أمريكيا؟ وأنا قلت هذا الكلام مرارا، كريس كايل معمول له زفة في أمريكا، زفة إعلامية ضخمة منذ 3 أعوام تقريبا، وفي فيلم حصل أو أنتجته هوليود عن كريس كايل باعتباره بطلا أمريكيا، ولا بطولة لهذا الرجل مطلقا، إلا أنه كان قناصا في العراق يقتنص النساء والأطفال والشيوخ من فوق أسطح المنازل. هي دي بطولة حتى يعني القناص نفسه ليس في عمله بطولة. صحيح. لأن القناص لا يحارب وجها لوجه وإنما يقتل من مكان مستتر. وبالتالي أنا أستغرب أن في أمريكا ينصبون من هذا القاتل يعني بطلا. أنا لن أذهب بعيدا، إحنا بيقولوا لنا العنف، وأنا يعني جئت اليوم وأنا حزين، حضرتك يمكن تابعت وعشرات الألوف تابعوا تصريح لوزير ثقافة عربي سابق، وزير ثقافة عربي سابق يقول إنه الإسلام هو الدين الوحيد الذي يرتبط بالعنف المسلح. والشيء الغريب أن هذا الشخص مكتوب في بطاقته أنه مسلم، يعني مفروض أنه محسوب على الصف الإسلامي، إيه معنى أنه يخرج بالأمس؟ وكأن المسألة أصبحت يعني مجالا للاستباحة، أنه الإسلام هو الدين الوحيد الذي يرتبط بالعنف المسلح. أنا حتى صبيحة اليوم في تصريحات صحفية قلت له طب ماذا عن منظمة الألوية الحمراء؟ هل كانوا مسلمين؟ ماذا عن عشرات من المنظمات الإرهابية في أوروبا؟ طب بلاش ده، أنا عندي إرهاب منظم تقوم به بعض الدول، هو اللي حدث في العراق من 2003 حتى الآن، ماذا نسميه؟ في الدفعة الأولى من صواريخ كروز التي ألقيت على العراق تم تفجير 130 محطة كهرباء يفيد منها المدنيون، هل كان هذا يعني عنفا قام به المسلمون؟ وإذا كنا نشكو اليوم مر الشكوى من جيوب الحركات المسلحة من داعش ومن على شاكلة داعش، طيب قبل 2003 هل كانت هذه الحركات موجودة؟ أم أنه زي ما بنقول في القاعدة لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومضاد له في الاتجاه؟ هل كان يتوقع أن الشعوب العربية تستقبل هذا الزخم من الحمم والنيران والمقذوفات النارية بوردة ناعمة مثلا؟ وبالتالي هنا أنا عايز بس أفهم نقطة دي، أن الغرب له ما يبرره، سواء بحقد دفين، سواء يعني عانى من بعض العمليات والتفجيرات في بلاده، فيحط الإسلام كله في خانة العنف، يعني دي نظرة غربية. لكن أن يأتي مفكر عربي بقامة فلان هذا ويضع الإسلام كله، مفترض أنه مسلم وقارئ تاريخ الإسلام وأديب وإلى آخره، يعني يضع الإسلام بكل ما تعني هذه الكلمة في خانة التفجير والعنف، وأنه يعني هذا هو الإسلام، يختزل المسألة. فهل هناك إشكالية في عقلية أو في التباس في عقلية المفكرين، بعض المفكرين العرب أو العلمانيين منهم أو مدعي الحداثة أو إلى آخر هذه المصطلحات؟ يعني أنا في تقديري الخاص أن الاستعمار لم يرحل عن العالم الإسلامي بخيله ورجله إلا بعد أن اطمأن أن هناك يعني مخالب قط للنفاذ إلى الجسم من الداخل، وتفجير الجسم من الداخل إذا لزم الأمر. أيوة بس بمنطق يا دكتور، بمنطق، يعني كلام هؤلاء المثقفين اللي بعضهم يعني وصل إلى سدة المناصب الثقافية والفكرية بعيد عن المنهج العلمي تماما، يعني كيف يمنطق هو؟ هو لا يتوخى المنهج العلمي، هو يطلب إليه دور ويقوم بهذا الدور. وبالتالي أنا أطرح سؤالا، يعني عن طبيعة العرب والمسلمين الذين يفوزون مثلا ببعض الجوائز العالمية كجوائز جونوكور أو الجوائز الكبيرة في أوروبا، من الذي يفوز بها؟ في العادة أصحاب توجهات معينة. أنا أقول لحضرتك منذ سنوات، وأدونيس مدرج على قائمة جوائز نوبل منذ سنوات، كل عام يقال إن أدونيس سيفوز هذا العام. طب من هو أدونيس؟ أدونيس كان اسمه الأصلي علي أحمد سعيد، وهو سوري، لكن تخلى عن اسمه لمجرد أن في كلمة علي وكلمة أحمد وكلمة سعيد أو يشعر بالحالة العروبية والإسلامية، تخلص من هذا الاسم وأسمى نفسه أدونيس، وأدونيس من يعني الآلهة الوثنية في الأساطير الفينيقية القديمة. ده جواز المرور يا دكتور. ثم كتب كتابا بعنوان الثابت والمتحول، قال فيه إن القرآن كتاب جنسي يعتمد على الجنس الجسدي الصريح، وإنه الحب القرآني، وهذا تعبيره هو ليس تعبيري أنا، الحب القرآني في حقيقته ولبابه حب جنسي جسدي. وتقدم بها الكتاب ده في الأصل أطروحة تقدم بها في درجة للحصول على درجة دكتوراه في بيروت. أدونيس يعيش في أوروبا معظم الوقت، وأنا شخصيا يعني هو سوري، العربي سوري، هو المفروض سوري، مفروض أنه سوري، لكن أنا أعتقد أنه تملص من سوريته وتملص من عروبته، وأزيد في القصيدة بيتا وتملص من إسلامه. يعني الكلام عن فده تتم واستمرار الاتجاه. وزير الثقافة السابق الذي نتحدث عنه الآن ليس إنسانا أميا يجهل القراءة والكتابة، أنا بقول مفكر وأنا أستغرب يعني أليس هناك تاريخ ولدينا أقسام للتاريخ في كل الجامعات المصرية والعربية؟ هو أكاديمي جامعي يعني، هو أكاديمي وصل إلى أعلى الدرجات الأكاديمية، ويكفي أن يرتقي يعني أو أن يمسك بحقيبة وزارة الثقافة. لكن نفاجأ بالأمس وفي هذا الظرف المحتقن والمأزوم اللي زادت فيه نسبة جرائم الكراهية ضد المسلمين بنسبة 1600% في أحدث الإحصاءات التي خرجت في أمريكا، نسبة الجرائم العنصرية ضد المسلمين الآن زادت بنسبة 1600%. يعني كل كام ساعة يا إما يحترق مسجد يا إما تخذف واجهة مسجد بالحجارة، وأحيانا في بعض المساجد جم عند أبواب بوابة المسجد وعلقوا رؤوس خنازير. حدث هذا في بعض المساجد في ألمانيا، هذا أقل بكثير من حرق الناس أحياء زي الروهينجا في ميانمار وخلافه. يعني المسلمون لحومهم تشوى على مرأة ومسمع من العالم المتقدم، وهذا هو الشيء المستغرب. يعني أنا حزين طبعا، وإحنا في هذا البرنامج المبارك أدنى التفجيرات التي حدثت في باريس، لكن هذا الدمع الهتون الذي ذرفته العيون على ضحايا باريس لم نجد له أثرا بعد أن قتل 26 طفل عراقي بقصف الطائرات الفرنسية في العراق، وحدث هذا بعد عدة أيام يسيرة وبصيرة، لسه الذاكرة محملة بهذه الدموع. يعني طب ما فيش دمعة واحدة تسقط من أجل هؤلاء الأطفال الذين صب على رؤوسهم الموت؟ وأنا سألت يعني طب الطائرات الروسية التي تحلق الآن في الأجواء السورية، يعني هل جاءت زي ما قلت في مقال، هل جاءت ترقص رقصة البولوشوي مثلا في سماء عائلات تباد بأكملها؟ ففي حمم ونيران تسقط على رؤوس الناس، في جرائم عنصرية، في مستشفيات هدمت في الدفعة الأولى من إلقاء صواريخ كروز، في أكثر من 7000 مستشفى تحولت إلى أنقاض إلى رماد. يعني ألا، ويمكن أستاذنا الدكتور رفعت سيد أحمد كان له كتاب ضخم اسمه من سرق المصحف، وثق الجرائم الأمريكية عبر 100 عام، وفوجئنا أنه أكثر هذه الجرائم التي ارتكبتها قوات المارينز كانت ضد مسلمين. فإذا خرج هناك آحاد منا أو حتى تيارات لا تمثل النسق الغالب والنسق العام، لا نستطيع أن نعتبر هذا هو التيار الغالب. أنا مع حضرتك أنه في أصوات منصفة وعاقلة، لكن أنا بقول أنه بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وبعد القرار الاستراتيجي في الحضارة الأنجلو أمريكية والحضارة الفرنكوفونية بالبحث عن عدو بديل لتعبئة الشعوب الأوروبية ضده، خلاص ما عادش في اتحاد سوفيتي، فبدأوا يبحثون عن العدو البديل، واختير أن يكون الإسلام للتخلص من المهاجرين. طب قد توضع الخريطة العربية كلها في المقدمة كعرب ومسلمين، بالتالي توضع في المواجهة، وده بيتم زي كما بدأوا بالعراق وخلافه إلى البلاد العربية المعروفة، لكن داخل أوروبا، داخل الواقع الأوروبي، احنا عندنا أحصائيات بتقول ان اعداد المسلمين الأوروبيين على اختلاف جنسياتهم في أوروبا والغرب وأمريكا بالتالي بتتزايد كل يوم. انا عايز أقف عند هذا المؤشر يعني، وأضع علامة استفهام وجنبها علامات تعجب كبيرة في الوقت الذي يتم فيه الهجوم على الإسلام وعلى ثوابته وتشويه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والرسوم المسيئة وكل ما يقال عن الإسلام أنه دين لغم أو قنبلة موقوتة وتنفجر كل يوم، لماذا يدخل أهل الغرب يعني تتزايد أعدادهم في اتجاه الإسلام؟ كيف نفسر ذلك؟ والله هذا هو تفسير منطقي ونمطي وطبيعي. يعني احنا لما نفسر الحالة العصبية للمزاج الأوروبي بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، نحن لا نرى أن المسلمين أساءوا إساءات واضحة إلى هذه الحضارة، على العكس كانوا هم الطرف الذي تعرض للاعتداء وتعرض لابتزاز نفطه واستنزاف ثرواته. لكن الفكرة هنا هو اللي حضرتك قلته، أنه في إحساس أن المسلمين وإن كانوا يهزمون سياسيا وعسكريا واقتصاديا لكنهم ينتصرون ديموغرافيا، ينتصرون من الناحية السكانية. نسبة وحالات اعتناق الإسلام في أوروبا نسب متزايدة، ويمكن منذ عامين هذا فقط. الإسلام اللي بيتم إسلاموفوبيا، يعني بيتم الخوف منه بل والتخويف منه، ده سيكون مدخلنا بقى للكلام عن ظاهرة الإسلاموفوبيا. بس أنا عاوز أقول أنه هذا التشكيل الديموغرافي الآن يمثل حالة ضاغطة على صناع القرار في أوروبا. صحيح. يعني النهاردة لما نشوف تصريحات الملتاثة لجان ماري لوبان مثلا في فرنسا، أنه لابد من طرد المسلمين وطرد العرب وطرد أي مهاجر، وتفتيشهم تفتيشات مهينة داخل المطارات لحد إجبار المسلمين على خلع أحذيتهم وأحزمتهم. إذن معنى هذا أنه في هذا الاتجاه. من عامين فقط كان في رواية مهمة جدا صدرت في فرنسا، كتبها كاتب فرنسي اسمه ميشيل والبك، وهذه الرواية بيع منها ملايين النسخ. الرواية بعنوان سوميسيون أو الخضوع، ولو ترجمنا الترجمة دي قريبة من فكرة الإسلام، لأن الإسلام في حقيقته في التعبير اللغوي خضوع وانقياد لله. فحتى لما اختار للرواية اسم سوميسيون أو الخضوع كان يسقط على الحالة الإسلامية. الرواية بتفترض أنه في 2022 سيصل حاكم مسلم إلى قصر الإليزيه وسيحكم فرنسا، هو مسميه محمد بن عيسى، ما فيش حد بالاسم ده طبعا، هو اسم افتراضي، وأنه سيدخل في منافسة مع جان ماري لوبان ومع عدد من الساسة الفرنسيين، وسينجح من خلال المنافسة الانتخابية والكتلة التصويتية التي يمثلها المسلمون في أن يصل إلى قصر الإليزيه. هذه مخاوف. ده إرهاص رقمي أو طبعا، لأنه الإحصاء الرقمي بيقول أن عدد المسلمين بلغ في فرنسا ما بين 5 مليون و6 مليون، وهذه أعلى نسبة ديموغرافية بعد الكاثوليك، يعني أعلى من البروتستانت. إذن معنى هذا أنه في تشكيل ديموغرافي وسكاني للمسلمين وتصاعد لحالات اعتناق الإسلام. وأنا سألت باحثا من الباحثين الذين يعتد بهم لما اتكلمنا عن فكرة تغيير الولاءات والعقائد والأديان في العالم، قال لي أنه هناك إحصاءات خرجت من الأمم المتحدة تؤكد أنه من بين كل 3 يغيرون الولاءات والعقائد في العالم فإن هناك 2 يعتنقان الإسلام. معنى هذا أنه النسبة نفسها مخيفة لصانع القرار الأوروبي ولصانع القرار الأمريكي، وبالتالي عملية شيطنة الإسلام وشيطنة العالم الإسلامي تأتي أحيانا بأهداف عكسية. يعني لما حدث بعد أحداث 11 سبتمبر وتفجير برج التجارة، المشهد الذي أدناه جميعا، بدأت الميديا الأمريكية وخصوصا قناة فوكس الأمريكية، دي ما بتتوصاش طبعا، كل أسبوع لازم 4-5 حصص إعلامية للهجوم على الإسلام وتجريح المسلمين، حتى لو ما لقيوش أحداث يجيب له أحداث يومية أو أحداث نمطية. يعني فاكر أن شبكة فوكس الأمريكية جابت مرة صورة من قلب الريف الجزائري لـ2 فلاحين من الجزائر، طبعا هذا تصرف مدان وغير سليم، قام بإحراق أعزكم الله حمار، يعني دلقوا على ظهر الحمار بعض الجاز أو ثم قاموا بإحراق الحمار واشتعلت النار في ظهر الحمار، فبدأ يدور حول نفسه وهو يحاول أن يطفئ النار المشتعلة على ظهره. طبعا في الخلفية في موسيقى الراي وأغاني الراي الجزائري. قناة فوكس قعدت تعيد المشهد بتاع 16-17 مرة في يوم واحد. هؤلاء هم المسلمون. نعم. الغريب أنه بعد هذه الهجمات الممنهجة والمنظمة كانت تأتي بهدف عكسي، أنه ممكن تلاقي باحث أمريكي أو طالب أمريكي يذهب إلى المكتبة ويحاول أن يتعرف على هذا الشيء المسمى بالقرآن، وأحيانا يقع على ترجمات، يعني مش هقول دقيقة لمعاني القرآن، لكن ترجمات شبه منصفة زي ترجمة أرثر أربري، وهي من الترجمات الرائعة للقرآن الكريم أو لمعاني القرآن حتى نكون على وجه الدقة. يبقى أنا عندي في مدرسة بدأت من خلال ما يبث الإعلام الأوروبي على اعتبار أن الإسلام عدو، تثير شهية وفضول المتلقي والقارئ أن يتعرف إلى هذا الكائن القادم من القارة المجهولة. وأحيانا ما يتسبب أو ينجم عن هذا حالات اعتناق للإسلام، وإحصاءات الأمم المتحدة لا تكذب ولا تتجمل. وبالتالي أنا أرى أن المسلمين في حال من الاستخذاء، في حال من التراجع حضاريا وعلى كل المستويات والأصعدة، لكن الحالة الإسلامية ما تزال تباشر التمدد والانتشار، وهذا يمثل أو يفسر لنا سر العصبية في المزاج الأوروبي الآن. طبعا جنبا إلى جنب مع صعود المد اليمين وصعود المجموعة الإمبراطورية في أمريكا، يسمونها المجموعة الإمبراطورية التي تؤمن بالعمل المسلح المباشر ضد المسلمين، والبحث عن سايكوس بيكو واتفاقات جديدة وحدود جديدة ترسم باللهب والموت، من الطبيعي جدا أن يوضع الإسلام بين شقي رحى. لكن أنا أقول بمنطق القرآن نفسه: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. في الآن حالة من الاستفاقة للتعرف إلى الحضارة الإسلامية والتاريخ الإسلامي على جليته وحقيقته. أنا دكتور كلام رائع، وأنت تجيب يعني بالتوالي على أسئلة كثيرة يعني تعلق بذهني، لكن عايز أقول إحنا بين شقي رحى، بين النظرة الأوروبية وما تنتجه من إفرازات على الأرض في العداء للإسلام، وبين مثيل يعني أذنابهم في الداخل العربي من حداثيين ومنكرين لثوابت الإسلام بل وهاجمين عليها. ما هو المطلوب؟ يعني هل مطلوب تكوين لوبي إسلامي يعني يكون عنده ثقة بالنفس لا ينهزم أمام هذين الضغطين؟ ما ملامحه؟ هل هو مطلوب فعلا؟ وكيف يولد وكيف يدشن وكيف يعمل في هذه الأرض الشائكة؟ يعني أنا في تقدير الخاص هناك جهود فردية لا بأس بها في أوروبا وأمريكا. أما نشوف مثلا جهد الداعية والعلامة طارق رمضان في أوروبا، أو جهد الذي يقوم به أسماء مثلا في أمريكا قد لا تكون معروفة لديها لكن معروفة لديهم، مثل الراحل مثلا الدكتور شوق السكري، وكان يلقي محاضرات منتظمة داخل جامعة كاليفورنيا وبعض الجامعات الأمريكية ويعيد التعريف بتاريخ الإسلام والمسلمين. وأنا شخصيا أحيانا كان رحمه الله يهاتفني تليفونيا من أمريكا ويطلب إلي، يقول لي أنا عاوز منك الآن صحيح البخاري بطبعة منقحة وفيها تحقيق، أو عاوز منك كتاب الكتب لابن جني أو ابن سيدة، أو أريد منك كتبا للطبر. السكري وهو على فكرة في الأساس ناقد مسرحي، لكن في السنوات الأخيرة تحول إلى فكرة الدعوة والعمل الدعوي الثقافي الإسلامي، وليس بعيدا عن هذا الفيلسوف العربي الكبير الذي اعتبره طه حسين أول فيلسوف في الفكر العربي الحديث، الدكتور عبد الرحمن بدوي. طبعا. دكتور عبد الرحمن بدوي احنا كنا بنعتبره أبو الفلسفة الوجودية في العالم العربي. صحيح. وكانت البدايات تشي بأن الرجل مؤمن بالفلسفة الوجودية، كان له كتاب اسمه الزمان الوجودي، وطه حسين أثنى عليه على اعتبار أنه يمثل طليعة لهذا الفكر الفرنسي أو لهذا الفكر الأوروبي. الرجل في السنوات الأخيرة من حياته أجرى مراجعات جذرية، وقال في تصريحات لبعض الصحف السعودية في السنوات الأخيرة يوم قاطعه الإعلام المصري، وأنا مضطر أن أقول هذا، وقاطعه المفكرون المصريون والعرب لما ظهر عليه هذه السيماء وهذه الملامح الإسلامية والفكرية الجديدة، هو نفس الرجل يقول أضعت نصف قرن من عمري في حرب الإسلام، هو نفسه بيقول، لكن أعدت اكتشاف نفسي وأنا هناك في فرنسا، أعدت اكتشاف نفسي واكتشاف حضارتي واكتشاف هويتي. وعبد الرحمن بدوي مكث السنوات الأخيرة من حياته في فرنسا وعاد إلى مصر محمولا على نقالة لأنه لم يكن يستطيع الحركة، ومات هنا في مصر، وصمتت عنه المنابر الإعلامية اليسارية أو الليبرالية صمتا عجيبا ومشبوها. لماذا الخوف من هذه المراجعات؟ هذا بالمناسبة يعني في الدوائر الألمانية، هو يخشى دائما أن يكون نتيجة التفكير المنهجي الوصول إلى ضفة الفكر الإسلامي، لأن كثيرين بدأوا مثلا من منابت يسارية أو من منابت إلحادية لكن لم تكن الخواتيم من جنس البدايات. الدكتور مصطفى محمود مثلا هيبدأ من منابع إلحادية ثم ينتهي ما يشبه أن يكون داعية. صحيح. ولذلك يعني في محاولات الآن لغاية دلوقتي لاغتيال معنوي للدكتور مصطفى محمود، إن واحد روائي يقول لي مثلا من بضعة أشهر إنه هذا لم يكن أكثر من درويش، ولماذا يعني نصفق أنه أصبح درويشا خارجا عن حالة اليقظة والصح والوعي؟ طيب يعني إذا كان هذا الدرويش أنتج لنا أكثر من 80 كتابا في السياسة والتاريخ والمسرح والمقالة والسيرة الذاتية والسيرة الغيرية، وإذا ترك لنا كم ترك لنا مركزا إسلاميا في قلب القاهرة نجد فيه الاستشفاء ونجد فيه بث الوعي إلى الآن، فمرحبا إذن بهذه ولا الدروش. تزال الأجيال اللي هي ولدت بعد وفاة الدكتور مصطفى محمود بسنوات بعيدة بتشاهد على اليوتيوب وفي بعض القنوات برنامج العلم والإيمان الذي يربط بين هذين، وهذا هو أخطر ما يخيف يعني من هذه النماذج أنها ترد بالفكر والعقل. هم يعني يخشون إذا كانوا يعني خشيتهم من داعش أو من على شاكلة داعش يعني يأتي خوفا هامشيا، فخوفهم من هذه النماذج المتحققة بالعلم الوسطي الشرعي أعظم بكثير من خوفهم من هذه الجيوب الهامشية أو المتزمتة. نقول للدكتور عبد الرحمن بدوي، إحنا بنقول كيف نرد على هذه الحملات. دكتور عبد الرحمن بدوي أنفق من حياته عامين، وأنا بوري لحضرتك الطريقة الفكرية الرصينة العاقلة للتعريف بالإسلام في قلب الحواضر الأوروبية. أنفق من حياته عامين لترجمة سيرة ابن هشام، يعني هو قال أنتم يعني تسيئون فهم حياة النبي صلى الله عليه وسلم، طب تعالوا نترجم حياته كلها منذ ميلاده حتى رحيله عن الحياة. والكتاب متداول في الكتاب متداول في فرنسا وترجم ترجمة رائقة وبديعة. أنت مثلا بنشتكي حضرتك من ترجمات جاك بيرك إنها ترجمات محرفة للقرآن أو غير دقيقة، طب ما تقدم أنت الترجمات البديلة زي ما عمل الدكتور عبد الرحمن بدوي. قال إنه الترجمات معاني القرآن في أوروبا تعاني من التشويه المتعمد، في تشويه غير مقصود. هل يعني في منظمات إسلامية كثيرة بتعمل في أوروبا وجزء من جهودها موضوع الترجمة والكتب الدعوية ويعني الكلام في الإسلام بلا جدال، وأنا مش من أنصار. هل ترى إن في تقصير في في في هذا الجانب البحث عن نماذج في قامة الدكتور عبد الرحمن بدوي رحمة الله عليه أو الدكتور شوقي السكري أو هذه النماذج اللي ربما ما تعرفهاش الأجيال ولها جهود الواحد بأمة يعني ربما في العالم الغربي وفي يعني أنا لا أستطيع أن أقول إن هذه الأشخاص منتج أو مفرز مؤسسة، لأنه ليس لدينا مؤسسات فاعلة لها من الذراع ولها من القوة والأيد ما تستطيع أن تخترق به دوائر الفكر الأوروبي بسهولة. لكن أقول إنه هذا قد يكون مدعاة لهذا الاصطفاف أو لاصطفاف رأس المال العربي والعقليات العربية في هذا الإطار. لماذا لا نصطف ونقيم لوبي عربي وإسلامي يستطيع أن يصنع هذا؟ لماذا لا تتعاون المراكز الإسلامية؟ إحنا عندنا ما شاء الله كل سفارة عربية فيها مستشار ثقافي. صحيح. طيب ماذا يصنع هؤلاء؟ لما تفتح جريدة ديرش بيجل أو لوفي جارو أو أي صحيفة أوروبية وتجد مثلا إهانة عنصرية متعمدة للمسلمين والعرب، فلماذا تلتزم الصمت؟ ولماذا يعني نحس أنه يعني الإسلام مجلبة للعار في تصورهم هم، فلا يعرضون أبدا على طاولة أو على محفل أو على منتدى عام تصحيحا للحقائق؟ الأوروبي يحتاج إلى من يصحح له الحقائق. طيب دكتور، أنا برضو بنتقل بين المشهد الأوروبي والغربي والمشهد العربي، لأن ردود الأفعال إحنا هل إحنا تعاملنا مع ما يحدث في الغرب من أحداث عنف أو هل يأتي على حساب الإسلام وتجد المجاملة الشديدة والاستنكار اللي إحنا جزء منه، نحن نستنكر أي محاولة لقتل أي نفس في الكون كله بغير حق، ده أمر طبيعي ومن ثوابت ديننا، لكن هل ردود الفعل من دوائر عربية كثيرة بتأتي على حساب الثوابت الإسلامية إلى حد إنكار الإسلام واتهامه نفسه بالعنف، ولا دي حالات فردية؟ لا، أنا لا أتصور أنها حالات فردية. وأنا إذا كنا نحذر من مما يسمى بين هلالين بالتطرف الديني، فتحذيرنا أوجب مما أسميه بالتطرف اللاديني اللي حضرتك تحدثت عنه الآن. أما لقي صحيفة يومية بإصدار صحفي يومي ولا هم لها إلا تجريح التاريخ الإسلامي والصحابة، ورئيس تحرير هذه الصحيفة عمل لنا بعد أحداث فرنسا الأخيرة عمل لنا افتتاحية ضخمة بعنوان متى تغلق السعودية حديقة الديناصورات، وقال في الإسلام كلاما لم يقله أعدى أعداء الإسلام، يعني يكاد يقول هيا بنا نتنصل من هذا الإسلام الذي كان مجلبة للعار، يشبه الكلام أن يكون هذا. وداخل العدد أبص لقي تحقيق يقول لك مثلا كم دعونا الله مرارا في وقت المطر ولم يستجب لنا، والسخرية من صلاة الاستسقاء وخلافه. أما يجرح لي كل الشخصيات الإسلامية، خصص لي كل عدد أو كل إصدار صحفي، مرة للكلام عن أبي هريرة وتجريحه، مرة للكلام عن حاطب بن أبي بلتعة وتجريحه، مرة للكلام عن سيدنا عمر وإنه نازي وقام بطرد نصارى نجران من جزيرة العرب. طب ما الذي سيبقى في الذاكرة والوعي؟ وتيرة هذا الخطاب المتطرف تتصاعد حتى تنال أحيانا من الذات الإلهية، وإحنا بنشوف بعض التصريحات بتتكلم عن الله تبارك وتعالى باجتراء، وده شيء يوجد بالخطر الشديد في بلاد الإسلام. إحنا بندعو لحرية التعبير، لكن لما لقي روائي مثلا عامل لي مجموعة قصصية بعنوان أين الله، وكتب لي في هذا المجموعة، على فكرة القضية دي كانت منظورة أمام محكمة من المحاكم، نعم، وكتب لي في قصة من القصص يقول إن الله عز وجه ربنا عن ذلك وعلى علوا كبيرا كان يقامر دائما بقلوب البشر. لا حول ولا قوة. طيب هذا الكلام يعني ألا نعتبره تطرفا لا دينيا؟ ألا نعتبره تطرفا علمانيا؟ يعني إذا كان هناك من يدينون التطرف، فلماذا لا تدين التطرف بكل أشكاله وأنواعه؟ وده اللي رددت بيه على وزير الثقافة السابق اليوم في صبيحة اليوم. نعم. الغلو موجود في كل المذاهب والمعتقدات والأديان، الغلو ظاهرة إنسانية لا تلصقها بدين بعينه، لكن إصرارك أن تلصق حالة العنف والغلو بالإسلام وحده هذا ليس منهجا علميا، لأنه أنا أمامي مثلا في تاريخ الماركسية هناك غلاة يريدون أن يحتزوا رؤوس أي الأغنياء جميعا حتى وإن كانوا يقومون بما عليه، ألا يعد هذا تطرفا؟ أنا بشوف النهاردة في النظام الرأسمالي هناك حالة من الغلو، هو تنظيرات توماس فريدمان التي تدعو إلى يعني استئصال الشعوب الأخرى واكتساح الشعوب الأخرى في الطريق، ألا يعد هذا تطرفا؟ مظاهر التطرف كثيرة جدا في المشهد الغربي، لكن احنا عايز ارجع تاني بسرعة واحنا الحلقة للأسف انتهت، الى ان مؤشر ازدياد عدد المسلمين في اوروبا في الوقت الذي يعني يتسع فيه مفهوم الاسلاموفوبيا والخوف من الاسلام والتخويف في كل الدوائر الفكرية تقريبا من الاسلام، وما زال الاسلام هو المفر والدين الملجأ الذي يلجأ اليه كثير من الاوروبيين، لان هذا هو نور الله وهذا هو الدين الحق. لكن مشكلتنا في العلمانيين العرب والمتطرفين العرب والحداثيين الذين يتنكرون لدينهم وهويتهم ويفتخرون بالانسلاخ منها، وده هيكون لي يعني حديث تفصيلي ان شاء الله باذن الله مع استاذنا الدكتور حسام عقل عضو هيئه التدريس بجامعه عين شمس والمفكر والاديب الكبير. اشكرك شكرا جزيلا دكتور حسام، بتسعدنا، والافكار العميقه والقويه بتتوالى على ألسنة ضيفنا العزيز دكتور حسام، وهو فارس في ميادين الفكر والثقافة. نشكره مجددا، وبنشكر حضراتكم على هذه المتابعة، معد الحلقة محمد جابر، مخرجنا محمد أسامة، وعلى شاشة قناة الندى كل يوم حد قبل ساعة من الآن بنطل عليكم من هذا البرنامج نوافذ، حتى نلتقي في الأحد القادم بإذن الله تبارك وتعالى مع قضية فكرية جديدة في مسارات الإسلام. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.